انا بس بالانجليزي حاليا فطلعتها من التلمود مش عارف اقرا فيها في كل وفي بقى اللي هي الاوامر النهي عن الزنا والكلام ده موجود يعني المسيحيه هم دلوقتي مسيحيه بيفخروا بان شريعتهم مخففه مش زي الاسلام شريعه مشدده احنا نحترم الزاني واللوطي ونعتبرهم بني ادمين وانسانه اخطا والانبياء اخطات وغيرهم لا لا لا لا هنا قرأت ولذلك شريعه مشدده فعلا اكثر من عندنا اهو ولذلك سمحوا للشواذ والزناد والكذا ان يعملوا سيناغوجز معابد يهوديه يقودها ايضا ناس من نفس الفصيله شاذ جنسيا او شاذه وقالوا احنا خلاص يعني فبس المسلمين عندهم الستونينج الرجم وكذا فانا كتبت حينها وقال حتى هناك قلت نعم احنا عندنا ستونينج ولكن اخذناه منهم هذا تراثهم لبسوا لنا اياه احنا عندنا في القران الجلد ما عندناش ستونينج واللي عندنا في السنن انما هو جزء من تراثهم وليس من تراثهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ما روي عنه اخبار احد لا تصلح لا حديث ماعز ولا الغامديه ولا ولا ولا كلها احاديث احد حتى في الصحيحين مش موجوده كلها روايه الترمذي وكتب اخرى وتقدروا تشوفوها حديث ماعز وحديث الغامديه والاخرين والى اخره ولم في مصطلح حديث ماعز مسلم حديث ماعز في مسلم انا اللي اعرفه عند الترمذي شفته وربما في سنن ابي داود نعم وشوف حديث ماعز ثم اللي رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر لابد ومقطوع به هم اليهوديين اللذين تحاكما له وهم جاءوا بسناتهم الى النبي صلى الله عليه وسلم مع رفضهم الايمان به قالوا لان شريعته شريعه تخفيف ورحمه فهو حيحكم عليهم بالرجم بالجلد ونخلصهم لان كانوا من اشراف بني اسرائيل اي فالرسول عليه الصلاه والسلام نزل عليه جبريل واخبروا بان دول جايين عشان كذا فان جاءوك فاحكم بينهم بما انزل الله فعنده عبد الله بن سلام فسال قال له ايش قال له الرجل قال له طيب فجابهم ورب جل شانه قال له وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين طيب فقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين لما جاء بالتوراة بدأوا يحاولوا يزوغوا يحط يد عليها ويعمل كذا المهم قرأت فقال لهم عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بإحياء سنة التوراة عليهم الرجل فأسقط في أيدي لكن فيما يتعلق بالمسلم أولا رحمك الله لا ماعز ولا الغامدية ولا سوى يعني احنا نعرف الاختلاط وشفت انت النص تبع ابن خلدون اللي جرى بين العرب وبين اليهود ونعرف انه لما الرسول عليه الصلاة والسلام قرر اجلاء اليهود قالوا يا رسول الله اتجليهم وفيهم ابناؤنا طيب احنا محتاجين لكي نؤمن بالفعل على ان الخبر خبر احد ان نعرف رحمك الله ان هؤلاء الذين لو صح رجمهم كانوا مسلمين لان احنا عندنا واقعة ثابتة يهود يهوديان رجم ورجم بحكم التوراة وليس بشريعتنا وبتطبيق التوراة عليهم لتفويت غرضهم. يعني انت ما تؤمنش بالإسلام جاي بس عشان حكاية التخفيف، ومجيئهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لم يكن في شريعتنا إلا الجلد، لأنه جاءوا يطلبون التخفيف. وقالوا فيما بينهم المحادثات اللي دارت بينهم إنه فإن قال ربكم لما لم ترجموهما نقول لقد حكمنا بشرعة نبينا. طيب نجي إحنا نلبسها، نجي إحنا نعمل إيه؟ نلبسها، ويصبح الرجم مش بس ثابت وإنما كان موجود بالكتاب في القرآن. وعمر يقول والله كنت أقرأها في سورة الأحزاب، ولولا أني أخشى أن يقال زاد عمر لكتبتها موضعها من سورة الأحزاب. فأثبتنا على روحنا كهبل، أولا أن القرآن ناقص ومحرف وكذا. السؤال طيب، من أدرانا أنهما متزوجان؟ ممكن يكونوا شابين. ما هم لما جابوهم فكانوا عايزين التخفيف بهذا، لأن هم عندهم رجل. لا ما تروحش يمين ويسار شيخ، تأويلات المشايخ بلاش منها، سيبك منها. هذول اثنين محكوم عليهم بالتوراة بالرجم. طيب يعني شيخ وشيخة محصنين. طيب وجاءوا يبحثون عن التخفيف اللي هو الجلد الموجود في القرآن الكريم. طيب وفوت الله عليه أغراضه. طيب احنا نلبسها ليه؟ نحط الطاعية بتاعت الرجم ونقول احنا بنرجم وكذا، ورجم رسول الله ورجمنا وكذا وكذا، وكلها في أخبار أحد. فضلتك هو خبر الأحد يعمل به في وضحك يعمل به وليس في الدماء وال لا بالنسبة لفضلتك ومذهب أبو حنيفة. لا يعني إيه الحكم بالنسبة لهم غير المتزوج؟ عند اليهود عندهم الرجم للكل والشيخ هو الرجم عندهم للكل، ولذلك كنا شريعتهم شريعة إصر وأغلال. فهو عنده الزنا، عنده هذا بده يقول لك إذا فكرت بش اسمه فقد زنيت. فهذه شريعة التشديد. الله خفف عن البشرية وادخر التخفيف لهذا النبي الأمي صاحب الرسالة العالمية. طيب وجعل الجلد هو العقوبة. لما في الجلد من إهانة وتشهير وكذا. لكن لو أن إنس واحد أو واحدة احترفوا الزنا احتراف وتكرمون، ما في مجال للتوبة، ديوث وممس، يمكن أن أستخدم معهم الرجم كعقوبة مشددة على اعتبار لها أصل شرعي. طيب لكن أن أعتبر الرجم أصلا لكل متزوج ومتزوجة بقطع النظر عن ظروف التشديد والتخفيف هذا خطأ. الشيء الآخر إنه يعني القرآن الكريم لما جاء على قضايا الإماء قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا ينصف. طيب ففي عشرات الأدلة التي ترفض هذا، فجئنا احنا تمسكنا بهذا المروي زورا عن عمر انه قالوا على المنبر وما يروي بعدين الا واحد وبحادثة مهمة جدا. طيب ف جينا لبسنا الموضوع وقلنا لا احنا عندنا الرجم خلافا لي ولا عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وان الرجم ثابت بالسنة وأن الجلد اللي هو الأخف يثبت بالقرآن، والرجم اللي هو الأثقل فيه قتل يثبت بالسنة وبخبر أحد. آه بكتب، لكن أكتب بالإنجليزي حتى المجاهد ما لا يعني هو يعني هل مات تقييد في الحادثة اللي هم كانوا متزوجين؟ نعم أيوة. ما هو هو في شريعة محصنين اليهوديين بس هم بقطع النظر حتى لو لم يحصنا، بالنسبة للشريعة اليهودية شريعة تشديد تقتل الزاني. لا ما أنا بقول على أساس إن وصل على أساس إن ثبت في الكتاب عندنا إن غير المتزوج بيجلد، فهم جاءوا من يعني ليأخذوا الحكم المخفف بالضبط. بخاري يقول بسم الله حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله يفد بيننا أعرابي ومجهول طبعا نعم حديث هذا الراعي العسيف حديث العسيف نعم بعدين على هذا فزنى بامرأة الكفار لي على بنيت الرجل فديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتقريب عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينهما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فليس عليك وعلى ابنك جلد مئة وتقريب عنه وأما أنت يا أنيس لرجل فاطط على امرأتك امرأة هذا فرجمها فغدا عليها أنيس فرجم هذا في البخاري جيبه بالبخاري جيبه بمسلم القرآن هو الأساس أولا وهذا هو الذي ينبغي أن نسير عليه في قضايا التشريع إذا قضى الكتاب بشيء فكل ما يأتي بعد ذلك ينبغي أن يحمل عليه وليس العكس يعني لا أبحث عن تأويل للكتاب لحساب شيء دونه وإنما أبحث عن تأويل لما هو الأقل اللي هو الحديث لصالح الكتاب وليس العكس كده نتفرع لمسألة دور السنة يفضل دور السنة هو البيان دور السنة هو البلاغ دور السنة والاتباع اتبع ما أوحي إليك دور السنة لا تستقل بالتشريع لا تستقل بالتشريع من قال تستقل بالتشريع اللي قالوا تستقل بالتشريع أقلية محدودة من الأصوليين وفي ظروف السجال والجدل اللي كان دائر حول قضايا السنة ما إذا كانت السنة ممكن توضح أمر وهو أمر خلنا نرجع لموضوعنا وبعدين من نجي لهذا حتى نقدر نشكر بحثا يعني نرد امر الرجم ردا ابدا لا رجم في شيء والله ما فاتت فيه مرحله ماشي بس هو لا رجم في شريعتنا لا للمرء اراء المنكرين ولا لغير المحصن حكم المحصن الزاني نعم حكم المحصن ايضا يجلد كما قلت انه الرجم يبقى في اصله هذا العقوبة للظرف المشدد والظرف المشدد عندي هو الاعتراف يعني لو حد احترف الديادة نعوذ بالله ووحدة احترفت الزنا كمومس واستتيبت فلم تتب واستتيب فلم يتب للإمام أن يستخدم العقوبة المشددة اللي هي القتل رجما أو بأية وسيلة ما يعتبر المتزوج محتاج أنت بتسجل ولا بتسكت ايوه بس عاد ثلاث شوي دينا خمس دقائق هذه ممكن نصورها والاخوان يشوفوها وفي فتره اللي بعدها فرجوا هم باللفظ جيد احنا المهم انه خلوا في بالكم انه ليس كل اعتراض على شيء وردت فيه سنه او حديث يعني هو نفي لحجية السنة أو اعتراض عليها لا علماؤنا اعتادوا أن يصنفوا ما يأخذون به من الأحاديث وفقا للأحكام فمثلا أبو حنيفة لا يأخذ رحمه الله بالفروج والأرواح بحديث الأحاديث يعني يريد حديث متواتر أو كتاب، لما يتعلق الأمر بإتلاف عضو أو نفسه مذهبه هذا. فهل نقول هذا رد الأحاديث التي وردت مثلا في هذه؟ لا، وإنما هي هو نظر أصولي من أهله في مجموعة قواعد ومعطيات لا بد من التنبه لها وأخذها بنظر الاعتبار. فلا ينبغي أن تضيق صدر. أنا يضيق صدري مثلا من إنسان غير متخصص ويجي يقعد يتكلم عن السنة الكلام اللي تعرفون أعرفه، أرفض هذا ولا أسمح. لكن في الدوائر العلمية ينبغي أن تكون هذه الأمور يعني تثار بحرية تامة وتجري مناقشتها، ويصل الناس فيها إلى نوع من التصورات المشتركة. لا يقدم على القرآن الشيء على الإطلاق، والمحدثون أنفسهم في قواعد نقد المتون اشترطوا بالحديث بعد الصحة سندا ومتنا وكذا أن لا يعارض القرآن في جملة قضايا ذكروها، ولا يعارض التجربة ولا يعارض العلم ولا يعارض كذا إلى آخر. فإذا المسألة مش مسألة أسود وأبيض إنه تحتج بالسنة وترك، لا علاقة لها بالاحتجاج بالسنة ولا علاقة لها بقضية الرفض بالنسبة لنقاش أهل العلم. أنا أفرق بين اثنين، بين متطفل لا علاقة له بهذه الأمور ويتقحم، وبين لا إنسان آتاه الله شيئا من العلم ويحاول أن يعطي. أنت دي أنت دي أفهم مع جورج هذا اللي نتعامل معه. ادي هادو واحنا بنيجي خالد ايضا يكلمهم نساعده الى تعرف مساعد برضه لو قلت دكتور. نعم. في برنامج هو قلتك قول امبارح دكتور عبد الله نجاب، عبد الله نجاب ومعاه واحد جاوب، فبيتكلموا على موضوع الحج. كلموا ده فكره ايه؟ شوف بيقول لك ان الحج شرم على شرم معلومات، فاحنا نقسم دول خلوا عارفين وانا شو الشهيد كتر الله وقال ما في شيء. المهم هو استدل قالك ان فيه مش عارف منبيين والمنبيين، وقالوا اتذكرت كلام فضلتك في مساله ايه الاصول والمرجعيه والاختصار، واحد ايه ان هو قال ان هنا المصلحه، والائمه قالوا ان المصلحه اذا تعارضت مع النص فيرفض تقدم يرد النص وتؤخذ بالمصلحه. اي فكره هذا يعني ازاي يرد النص وازاي النص اصلا لا يقوم بالمصلحه؟ اذا كان النص لا يقوم بالمصلحه فهو نص غير صحيح. في استاذ محامي مش ممكن ابن الشيخ القاسمي صاحب محاسن التأويل المفسر، والرجل عالم من كبار علماء الشام وفي تخصصات مختلفه، ابنه محامي. فيوم من الأيام كنا في ملتقى في الجزائر وهو كان يعيش في باريس، فقال أنه ليس بالضرورة أن نكلف المسلمين في الغرب أن يصلوا الجمعة أو يتقيدوا بالجمعة، ما دام نهاية إجازة نهاية الأسبوع في الغرب هي السبت والأحد، فيختارون إن حبوا لما تكون صلاة الجمعة يوم الأحد، فيوم الأحد نجيب حد ويخطب ونصلي كبديل على هذا. فالحمد لله كان في جمع من أهل العلم ردوا عليه وناقشوا، فأنا جلست معه. يعني هو أحرج طبعا، لكن هو طرح الموضوع فجر القنبلة. فقلت له يا أخي إحنا موجودين في الغرب مثل ما انت عايش في باريس احنا عايشين في واشنطن، ما شعرنا بالضرورة او الحاجة لمثل هذه الجرأة. ثم اذا بدلت انت هذا ما تبدل الدين كله، ما يعني ننصحهم يبقوا نصارى ويخلصونا؟ يعني أحدهم كان مرة أيضا يطرح مو هذا الشيطان حينما يدخل، ولذلك العالم مطالب دائما بالتقوى. التقوى هي الحارس الذي يحرسه إذا شذ العقل. فالرجل أيضا كان في نقاش حول الربا، قال إنه الربا كان في الجاهلية أضعاف مضاعفة ويؤخذ من أفراد لصالح أفراد، فهو مظنة إثارة العداوات بين الناس. ولكن بالنسبة للبنوك الأمر مقبول بقطع النظر عن أي شيء، لأنه لا فيها عداوة ولا فيها شيء ولا فيها كذا إلى آخره، وزالت العلة ويزول الحكم بزوال العلة. قلت له طيب، قالوا في الزنا إنه حرم خشية اختلاط الإنسان وكذا وكذا، ذكروا عدة أشياء. فما رأيك في اللواط؟ اللواط ما في اختلاط أنساب ولا قضايا من هالنوع، إيش رأيك نقول أيضا يمشي الحال؟ أنا والله لم أكن أعرف أن الرجل متهم بشيء من هذا، سبحان الله. يعني أنا قلتها يعني كذا عفو الخاطر، ولكن تبين أن الرجل عنده إشكال في هذا أو حد متهمه في هذا. وإذا الرجل يثور أنت بتعرض فيه، أنت يا سيدي والله مش بعرض فيك ولا عندي كذا، ولكن ما دمت أنت الحكاكة فطيب ناقش الموضوع. أنت يعني لو أنك نعوذ بالله ممن يمارس هذا فحتما لك تأويل، لأنك أنت رجل معروف عندك شوية منطق وكذا. وإذا لم تكن ممارس فلماذا تعتبر الأمر تعريضا لك وكذا؟ فالعالم محتاج دائما أن يحرس نفسه من الزلل بالتقوى، وإلا فمن تفتح باب العقل وتستحسن وتقوى ما في تشريع، ممكن كله يتشال. لأنه ما دام إحنا ضيعنا المرجعية وبدينا نحتكم للآراء، والآراء متغيرة، يعني أي مفكر تضعه تحت ظروف معينة يمكن أن يقول شيء لا يقبل إطلاقا، ويمكن يقول شيء كويس، بس ما هو الميزان؟ الميزان المرجعية والتقوى. فالتقوى هي حارسه من أن يبحث عن المخارج والمفاسد وكذا لتأييد ما يذهب إليه. وكثيرين أوتوا منطق، يعني يستطيع أن يحرجك وفي النقاش، خاصة النقاش العقلي. لا أنت فضلتك يعني حتى تفرع طلع المجال ده، هو يعني بيقوله يعني مسألة أن أنت تقول الحج يبقى كل شهر، ما هذا اللي قالوا لا سبت مسائل العبادة، لأن العبادة توقفية وخليك في المعاملات. شوف زلة العالم. يوم هو يقول له ايه، هو انت هتعلمني اتكلم فيه وما اتكلمش فيه؟ لا ما تقوليش اتكلم فيه وما اتكلمش فيه. ما هو ليه؟ لانه فتح له مجال، بيقول له ما تتكلمش في العبادات بس اتكلم في المعاملات. يعني اتكلم في المعاملات انما ما اتكلمش في العبادات، يعني المعنى هذا ان ممكن المعاملات نلعب فيها زي ما احنا عايزين. ايوه طبعا. ما هو انت طالما رضيت شيء هو عايز يسترضيك، هو عايز يسترضيك، تسترضيه بايه؟ بالدين. فهو رد عليه رد قاسي، قال له انت هتقول لي اتكلم فيه وما اتكلمش فيه؟ لا انا مش من حقك، انا اتكلم زي ما انا عايز. فانا عايز اقول ايه؟ ان ليه ليه ليه احنا بنحط الفكر ده على القناه الثانيه للعالم كله يسمع؟ قناه ثانيه عالميا وداخليا وخارجيا، عايزين نجيب الفكر المشوش ده ونشوش بيه عقليه العقليه المسلمه فيه وغير المسلمه. هذا مطلوب. نجيب ده ليه؟ من الاصل هذا مطلوب. واهل التخصص زي ما انت فضلتك بتقول ده ساب له فرصه من وقت قد كده اتكلم، حط الفكره الباطله راسخه في الموضوع، انما اللي هو التاني قاعد ابكم ولم يتكلم سوى ثواني. ما لازم يتدخل في هذه الحاله اذا المشارك او الضيف ما عرفش يخش على يعني ما اداله الكلمة، يدخل في النقاش، انه هذه حوارات المفروض ما دام جايبه اثنين وثلاثة وكذا هذه حوارات فادخل في النقاش. هو أساس المفروض إنه يسكت منتظر. لا لا ما خلي هو داعب للعمل. أنا هتكلم وحيقول لي اسكت وأقول له لا لأنه هذه النقطة يجب أن توضح قبل. أصلا ذاك لما الممثلين والممثلات في نفس اللقاء تقول له الدين بالعارف القلب والعجب بالقلب والصلاة في القلب ولم يرد عليها الشيخ نهائيا. يعني كنت يمكن أولى بالشيخ لأن دي برضو يعني مزاح كمان بالقلب في قلوب محجوبة ولكن مش محجبة. المفروض كان أولى بالشيخ هو رد هذا اللقاء ما تسيبش الكلمة تطلع هايمة كده وبيظهروك ان هو رجل ظلم في البلد دي ورجع بالفكرة بقى عشان الرئيس بقى احنا رجع تاني مش عارف ايه مين بيظهر نصر بن جايبينه عاملين معاه قرار نرجع لموضوعنا. طيب ماذا لدينا اسباب النزول ولا غيرها؟ ماشي يا الله أسباب من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الشيخ معشور في كتاب أنت فاتح ولا نعم في كتاب التحرير والتنوير قال أولع كثير من المفسرين بتطلب أسباب نزول أي القرآن الكريم قال أولع كثير من المفسرين بتطلب أسباب نزول أي القرآن الكريم وهي حوادث يروى أن آيات القرآن آيات من القرآن نزلت لأجلها لبيان حكمها أو لحكايتها أو إنكارها أو نحو ذلك وأغربوا في ذلك وأكثروا حتى كاد بعضهم أن يوهم الناس أن كل آيات من القرآن نزلت على سبب وحتى رفعوا الثقة بما ذكروا بيد أن نجد في بعض آي القرآن إشارة إلى الأسباب التي دعت إلى نزولها ونجد لبعض الآية أسبابا ثبتت بالنقل دون احتمال أن يكون ذلك رأي ناقل فكان أمر أسباب نزول القرآن دائرا بين القصد والإسراء وكان في غض النظر عنه وإرسال حبله على غاربه خطر عظيم في فهم القرآن. هنا أريد تلتفت للناحية إنه إحنا عرفنا أن الناس أكثرت في الناسخ والمنسوخ وهنا دلوقتي بالعاشور يقول لنا أكثر في أسباب النزول وأغرق وكذا. معنى ذلك أن هناك حالة نفسية جماعية معينة تدفع إلى تداول الغرائب من هذا النوع. يعني العرب ورثت ثقافة شفوية قائمة على الرواية والنقل الشفوي ذلك جزء من طبيعتهم في تلك العصور وهم لشدة ولعهم بهذه الأمور لا يوفرون أحياناً الخرافة الحقيقة الصحيح غير الصحيح على أن يسنده لسواه يعني فكرة الإسناد أيضا جاءت لأن العربي كان يريد أن يوثق ما يقول سواء أكان شعرا أو نثرا أو قصصا أو أنساب أو أخبار أو سوى ذلك فحينما يريد أن يذكر سبب نسب فرسه أو كلبه يحاول أن يسند ذلك إلى من هو موضع ثقة بهذا الأمر فيقول لك روى لنا فلان أخبرنا فلان في مناسبة كذا أو يوم كذا أو ولذلك حتى التاريخ في الأيام الإسناد إلى الغير اتخاذ الرواية منهج هذه هي من خصائص الثقافات الشفوية لأنه المكتوب يجري تناقله مكتوبا، وتقول لي هذا خطك تقدر تنكر؟ فأقول لك لا، نعم والله هذا خط. المروي شفاها إمكانية التراجع فيه والتغيير قائمة وواسعة، فمن أجل ضبطه كان لابد من الرواية والإسناد وإظهار ما يشبه النسب عن طريق الإسناد. يعني إحنا في الأنساب فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخره، حتى نوثق هذه النسبة ونقول هذا من قريش أو هذا من هذيل أو هذا من بني كذا إلى آخره. هنا في المروي الشفوي في إحساس داخلي عندنا إننا احنا في حاجة إلى توثيقه، فنروي ونسند. لذلك هناك نوع من التلازم بين الثقافات الشفوية وبين مناهج الإسناد والرواية والنقل، لأن هي الوسائل المتاحة من أجل الاستيثاق في هذا. ولكن مهما علت وسائل الإسناد والرواية تبقى هناك صعوبة بالغة، صعوبة بالغة لنقل الشيء بلفظه حرفيا. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى من أجل أن يميز بين كلامه وسواه تكفل هو بنفسه، فرفع درجة البلاغة إلى حد الإعجاز، لا يستطيع البشر ولا الإنس ولا الجن أن يأتوا بمثله، وجعل هذا مرتبط بتحدي لكي لا يكون هناك مجال لجدل أو نقاش في هذا الأمر، وتولى وضع أشياء داخل النص لحفظه، وأهمه النظم. يعني الكلام منظوم بطريقة بحيث مثلا الآن إذا كان في عثة ولا شيء ممكن توديها للرفة يرفيها، ولكن حتحس انه هذا الجزء مرفي، هذا مش اصلي. القرآن الكريم ولله المثل الاعلى، لو شلت حرف او كلمة وغيرت موضعها يشعر من مارس وتمرن على معرفة نظم القرآن أنه لا، دي رقعة مش أساسي مش أصلي، حاجة مضافة. هذا خاصية وحيدة للقرآن الكريم، تفرد القرآن بها لأنها حارسه الداخلي، فحارسه الداخلي هو النظم والتناسب والكلمة نفسها. تشوف إذا يعني كان لك في العربية باء أنه لا يمكن استبدالها، ولذلك حينما نأتي للقراءات سوف نكتشف أيضا شغلة أخرى نحن في حاجة إلى التنبه لها، أنه هذه كثرة القراءات ولمجرد أنها رويت عن فلان قراءة فلان، يعني تحكيم الرواية بالنظم أو النص، يعني إحنا أمام ظاهرة اسمها الثقافة الشفوية. هذه الظاهرة ترتبط بها عدة ظواهر ووسائل، منها الإسناد والرواية، التناقل الشفوي. الإسناد مهما بلغت الثقة به تبقى فيه ثغرات. ليه؟ لأنه احنا شفنا مثلا رجال البخاري سواء في التاريخ الكبير أو في التاريخ الصغير أو الأوسط، هناك رجال للبخاري رحمه الله لا يثق بهم مسلم، تمام ولا لا؟ يعني لما نرجع لمسلم قطب التاريخ كان أوسط أو الصغير أو الكبير، مش رجال البخاري، وإنما يتراكم عامة لكل الرواة الذين سبقوا البخاري حتى يوم، حتى هو يذكرهم ضعفاء ويطرحهم أحيانا، يعني الهدف أنه جمع الرواة في مكان واحد. هذا صحيح. ليس معنى ذلك أنهم رجاله وأنه يثق بهم، دي حاجة. الحاجة الثانية قد يكون الراوي ثقة، قد يكون يعني صدوق أو لا بأس به، لكنه إذا روى عن فلان يكون ثقة، دي حاجة. الحاجة الثانية إن مش كل اللي بيروى في البخاري حاجة أستاذنا. ليس يعني في حاجات بتروى في المتابعات، في حاجات بتروى في الشوال، في حاجات في الصلب نفسها، تمام؟ فما كان في الصلب نفسه هو ثقة، أما ما كان ممكن واحد تاني يقضي في المتابعات، يقضي في الشواهد، ده مش من صلب الإيه؟ مش ليس من صلب كتاب البخاري نفسه، بالإضافة منهم أثر رجال البخاري، وهو شرط البخاري، طبعاً كتير واتكلموا واتحكم من الناس الأخطأ كتير في هذا الموضوع، إيه هي شروطه؟ ما حدش برضو يعني حد عارف حد منهم. لما حددها مين اللي حددها؟ البخاري نفسه. في إيه؟ البخاري حدد لما عرف الصحيح، عرفوا وتعريفوا له تحديد أنه يروي عن عدل. لا هو بالنسبة على شروطه في الرجال يعني نفسها شروطه هو تقريبا نقطة الخلاف بينه وبين مسلم، فهو المدلس نشتر في السماع ولا اللقاء ولا اللقاء. المهم ان هو اللي بالنسبة للمدلس الكبير او في الاوسط او في الصغير، ده مش شرط ان هو رجال. لا انا ما قلتش هو حصل بكل رواة اللي سبقوا المحر. هو هي ليست كتبا لرجالي، ولكن رجاله موجودون فيها. تمام. طبعا هو المحدث لما يكتب التاريخ سواء هو او سوى اللي كتبوا في المعرفة والتاريخ وتاريخ الرجال وغيرهم، يكتب رجاله وغيرهم. طيب، لانه هو مثل ما تفضلت هو كتاب طبقات وتراجم الى اخره، لكن لابد ان يبدأ برجاله، او على الأقل نسلم أن يكون قد ترجم لرجاله. لابد أن يكون بينها أو لا. طيب، وهذه التراجم وحتى منهجية التوثيق والتضعيف هي منهجية قائمة على أفكار معينة ومرتبطة بظواهر، يعني ظاهرة الرواية والنقل الشفوي، ظاهرة الإسناد، وتحميل سلسلة من الناس مسؤولية هذا النص المروي لكونه شفويا ولكوننا نخاف عليه من التغيير، أو نريد أن نتثبت منه على وجه الدفة. في كل الأحوال احنا نتبع في هذه الأمور مناهج يغلب عليها التصورات الفردية والذاتية، ولذلك احنا لما نجي لقضية التوثيق والتضعيف احيانا نجد اختلاف شديد جدا بين من يوثق هذا الرجل وبين من يضعفه. احنا ممكن نلاقي كمان نفس الرجل وثقه ونفس الرجل ضعفه. بالضبط. ماشي، طبعا لظروف معينة. بالضبط. فإذا نحن أمام منهج فيه نصيب كبير للأمور الذاتية. الذاتية إيش هي؟ يعني أنت عرفتك وعرفتني، فبيني وبينك ثقة، أو الود مفقود، فلما اجي للتعامل مع شيء يتعلق بك وانا عندي مشاعر سلبية تجاهك او وجهة نظر صحيحة او خطأ، حتما سيكون لوجهة النظر هذه نصيب. لكن عندنا قضيتين، عندنا القضية الكلية اللي هي مثلا نسميها الإسناد والرواية، هذه كليات، وعندي القضية الجزئية أن موقفي من فلان، هذه قضية جزئية. ففي القضايا الجزئية يد الذات بوضوح. ليه؟ لأنه الإمام البخاري يقوي، والطبراني يضعف، ابن أبي حاتم يقوي، أحد آخر يضعفه. في هذا الإطار لابد أن أعرف أن الأمر هنا يتجاوز المنهج، يعني لا أستطيع أن أطلق على الجزئي منهج، لأن المناهج إنما تبنى على كليات. يعني أنا ألاحظ الجزئيات، لاحظت أنه في الحديث الفلاني الإسناد والرواة وكذا أثبتوا لي صحة هذا الحديث، ولاحظت في الحديث الآخر الظاهرة نفسها تكررت، فصار عندي 100 1000 2000 حديث بهذا الشكل، فصار عندي أمر كلي إنه والله إذا الإسناد كان بهذه الطريقة فهذا دليل على صحة المروي، وإذا حدث له في الطريق كذا وكذا وكذا فذلك يعني أنزل في مرتبته إلى كذا. وهذا سبب تنوع مراتب الحديث بناء على ذلك كله. فإذا يجب أن أفرق بين حالتين، حالة الجزئي وحالة الكلي. نعم الكلي قد بني على تتبع جزئيات أو استقرائها، سواء أكان استقراء تاما أو استقراء ناقصا، ولكن الكل يأخذ شكل المنهج والإطار الفلسفي والجزئي يبقى جزئي. لما أريد الاحتجاج به أو بناء شيء عليه يجب أن أبحث عن كلي أربطه به لكي أعززه وأجعله وكأنه تحت مظلة الكل أو غطائه، فيمكن أن أبني عليه حتى يأخذ شكلا أسميه منهج. فضلنا بس موضوع اعتبار الذاتية بالنسبة للتصحيح والتضعيف، هو الموضوع ده ومن أجل أن هو كان مطروح حول أن هم يتلاشوا بعدم قبول تجريح الأقران في بعض، لأن أحيانا زي مثلا ما حدث مع ابن مدين دخل على أحد الرواة يعني ما قبلوش كويس أو ما استلطفوش في موقف من المواقف فغمزه ببعض القول، بما أن احنا بنعتمد على الرواية هذا الغمز ببعض القول تنقله الناس من بعده، تمام؟ فقال لا ده أقران، وبدأوا الحاجات زي كده برضه ينقحوها وبيطلعوها، يقول لك اه ده احمد بن حنبل وثق فلان، بس توثقه لانه كان صديقه وهو صغير وما شافوش بعد كده لما بدا يعني ايه يتوسع في الاكاديميه او يتوسع في الموضوعات، وهم ذات نفسهم بيردوا على الحاجات دي وبينقحوها بالتدريج. جيد جيد هذا، بس هذا لا يعني انه انا وانت الان نستطيع ان نجزم 100% ونصل إلى الثلج كما يقولون بأن هذا مما تمت تنقيته. أنا أثق بي حكم رجال الحديث، الإمام البخاري أو مسلم أو أحمد أو فلان أو فلان، لكن هل هذه تتعلق بجميع الجزئيات؟ لا، إنما تتعلق بالإطار الكلي. فلما أجي للجزئيات وأريد أن أبني على الجزئي شيئا ما، أنا محتاج إلى أحد أمرين. إذا كان ما أريد البناء عليه أن أصل لقاعدة فيجب إدراجه تحت الكلية، وإذا كنت لا أريد أن أبني أيضا حكم جزئي مثلا عليه فألجأ إلى الطريقة اللي تفضلت بها، إنه علي أن أطمئن بأن هذا الحديث مما دخل الغربال وأن سنده قد تمت العناية به وتنقيته، وأن متنه أيضا عبر شروط أو شروط الصحة ونقد المتن. نعم. دائما هم بيعلمونا يقولون أن صحة التسجيل لا صحة المتن. بالضبط. وحتى مثلا احنا مثلا بالتنقيط يقول لك لازم في بند تحكم على الأسناد ثم بند تحكم على المتن. نعم. تحكم على الحديث بهذا الإسناد كذا في ضوء المتابعات للحديث. تمام. وأما المتن فكذا في ضوء الشواهد. صحيح. بلحظة. تمام. وحتى عايزين يلزموا الباحثين، ودي لسه فكره معروضه، ان هم في خلال التحقيق يبقى فيه عنوان جانبي مخصص الاسناد ثم يتلوه عنوان اخر مخصص للمتن، يعني مش الحكم على الحديث فقط، لا ده عنوان خاص لكذا وده عنوان خاص لكذا. اما كلام حضرتك بيقول ان عشان ما فيش منهجيه ادى الى ذلك تفاوت مراتب. لا لا، مش ما فيش منهجيه. من المنهج في مفهوم اللغة بمعنى الطريف، والمنهج العلمي الذي يقوم على مطلقات أو قواعد تسمح بالتعميم. احنا عارفين ان الحديث في بدايته لحد مرحلة الإمام الترمذي لم ينقسم الى صحيح وضعيف، يا كده نعم. الإمام الترمذي هو أول من فرض أو من وضع الحديث الحسن، أو جعل قسم الحديث الحسن. وفي نفس الوقت برضه هم اعتبروا له حاجات، قالوا إن خف شدة الضبط الحديث صحيح، إن خف الضبط فهو الحديث الحسن، واعتبروا ده منهج يسيرون عليه. يفضل أيضا كما قلنا، يعني لا يحرم كل ما ذكرناه فكرة التفريق في البناء بين الجزئي والكلي، لابد من ملاحظة هذا ونحن نتعامل. يعني يقول الحديث إذا أسند وصح سنده ف يكون قد اجتاز قنطرة الإسلام، وأفحص المتن وفقا لقواعد فحص المتون ونقدها، وبعد أن أفرغ أقول الحمد لله هذا الحديث خضع لي اختبارات الإسناد فعبرها واختبارات المتون فاجتازها، وبالتالي فهو حديث يحتج به في كذا. ماشي. طيب، فإحنا هنا مش في هذا الموضوع، ولكن في محاولة تعليل ظاهرة كثرة الرواية فيما يتعلق بأسباب النزول وقضايا النسخ وقضايا أخرى. ليه الناس أكثرت في هذه الرواية؟ أكثرت لأنها تنتمي لثقافة شفوية تعتمد الرواية والنقل الشفوي. ولما جينا إحنا في مرحلة تدوين الحديث وكذا لبيان كيف نستطيع الثقة بهذا الحديث أو عدمها، جينا ب هذه القواعد والشروط والمناهج في الإسناد وفي المتون.